الله يفعل ما يشاء. ذلك من أنباء كنت لديهم إذ يختصمون بشر قال الله يخلق ما يشاء. السيدات والسادة، هذه التلاوة المباركة المعطرة التي رتلها عليكم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الجامعة.